نفس المكان بس اليوم جديد، نفس الحفلة وانا كالعادة واحد، نفس البنات والحكايات مع اختلاف الاسماء، مزيكا بترقص زحمة تفطس والناس على بعضها بتبصبص، ده بنفس ده بتلسن والجو مكهرب ومتنشن، دخلت واحدة شكلها غيرهم باين قوي انها مش منهم، اجمل واحدة من غير مجهود لابسة عادي شعرها مربوط مربوط بلاستيك وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك وسط ناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك. عيني جت في عينيها وحصل زلزال وشبطت فيها زي العيال، بس العيال كتير وبيسفوا بيعكسوا او يستفزوا مع المزيكا بيهزوا، اللي ضرب شطين والجرأة السيئة واللي شد اللاينين والثقة واخده، هدوم غالية وناس رخيصة وكله هايس اكيد في الهيصة، عيني جت في عينيها من جديد اتكسفت بصت بعيد، حصلت مفاجأة فكت شعرها فجأة وسط المكان بعد مكان، مربوط بأستيك وسط الناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك وسط الناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك. حاولت افتح كلام مع اهلك انت النحت، بصت لي باحتقار من فوق للتحت، قلت لها انا غيرهم انا مش منهم، تاني مفيش فرق بيني وبينهم، مربوط بأستيك وسط الناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك وسط الناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك وسط الناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك، مربوط بأستيك وسط الناس بلاستيك، كله عامل فيها مستر بومباستيك.